هو النبي المعظم، هو النبي المعظم المجتبى علم الإيمان الآن عجو المكرم، من خص من بين الآلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأدعج المكرم المكرم من خص من بين الآلام من واجه المتمام كدارة على التمام أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ولد الحبيب فيا ملائك غللي فالكون لحن والزمان غناء وأطل فجر محمد فضاءت دنيا بالغدى الجوزاء وتبددت سحب الضلالة والغوى وتبددت سحب الضلالة والغوى بمحمد وانجابت الظلماء يا يوم ميلاد الرسول يا يوم ميلاد الرسول تحية أشر فيه روضة غناء يا يوم ميلاد الرسول تحية أشعر فيه روضة غناء صلى الله عليك وعلى آه